بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. هذا اللقاء الذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في بدء هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله والإخوة المستمعين وبارك الله فيكم. توقفنا في اللقاء الماضي شيخ عبد المحسن معكم عند الحلق عند القاعدة 70 من هذا الكتاب المبارك تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 71، فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقيها أو مستحقها، وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. فهذه القاعدة فيما يجوز الأكل منه من أموال الناس، وذلك أن الأصل أنه لا يجوز التعدي على حقوق الناس وأموال الناس، لكن يأتي في الشرع استثناء فيما يتعلق ببعض الأمور، وذكر المصنف يعني بعض ما يتعلق المملوك من مأكول وغيره. والمملوك نوع مملوك تعلق به حق للغير، هو مملوك لنفس المكلف لكن تعلق به حق للغير، فليس متعلقا بجميع المال، إنما هو مشاع في ماله كالزكاة، فهذا تعلق به حق للغير. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني: مملوك للغير لم يتعلق به حق، وهذا كما سيأتي فيما يتعلق مثلا ب الولاية على اليتيم وما أشبه ذلك، فهذه منها ما يجوز الأخذ منه ومنها ما لا يجوز، على تفصيل يأتي في كلام مصنف إن شاء الله. نعم. المقصود بالمملوك حسن الله عليه يعني المال المملوك أو الطعام المملوك، يعني هذا المراد مملوك للغير. مملوك للغير نعم، أو تعلق بحق أو تعلق بحق الغير. نعم. فأما الأول فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس، ويشق الانكفاف عنه من الثمار لقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته. ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. هذا هو القسم الأول، وهو ما تعلق به حق للغير، منه مال الزكاة. فالإنسان إذا كان عنده مال زكوي مثل الزروع والثمار، فإن النفوس كما تقدم تتعلق وتتشوف إلى هذه الثمار، إذا كان عند الإنسان ثمرة نخل وفيه رطب، فيجب زكاته إذا نضج هذا التمر نضج، فإنه الأصل وجوب الزكاة. فإذا استقر ثم بعد ذلك استقر وأخذه وقطفه وجب عليه أن يخرج الزكاة، على تفصيل مذكور في بابه. لكن فيما يتعلق بالزكاة الآن المال فيه زكاة الآن وفيه قدر العشر أو نصف العشر، هل يجوز لصاحب المال الآن أن يتصرف فيه وأن يأكل منه ما تتعلق به نفسه، أو لا يجوز حتى يميز ويعرف حق الغير؟ بين المصنف رحمه الله يجوز للإنسان أن يأكل من هذه الثمار، وأن يأكل مثلا من التمر ومن العنب ومما تتعلق به النفس، لأن هذا شيء تتشوف النفوس ويظهر، فكان من حكمة الله ومن رحمة الله أن رخص للإنسان أن يأكل من هذه الثمر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لا بأس أن يطعم الأهل والضيفان. يقول قال: طيب أليس هذا ما في زكاة؟ نقول: ما يطعمه لأهله وما يطعمه لضيفانه وما يمر به من الناس ممن يحتاج حاجة مسكين أو إطعام من مر وإنسان تشوه به، فهذا لا زكاة فيه. من رحمة الله أنه ما دام الآن، ما نقول لا هذا الشيء الذي أكل لا بد أن تعرف قدره وأن تخرج زكاته، فلا زكاة فيه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كحديث سهل بن أبي حثم عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذا خرصتم فدعوا الثلث، هذا معناه من باب التخفيف والتيسير على أصحاب الأموال الزكوية خاصة الزروع والثمار، والأصل أنها تخرص، يأتي الخارص مثلا ويخرص هذا البستان، يقول كم يجيء فيه مثلا من الرطب، كم يجيء تمر هذا الرطب، كم يجيء تمرا، يقدره فيقول مثلا يجيء كذا، فيقول يبين لصاحب التمر الآن، وهو خرص تقريب يعني، يقول فصاحب التمر الآن بعدما خرص عرف مقدار ثمرة بستانه من العنب أو من التمر وغيرها من الألوان الزكوية، يقول الآن لا بأس أن تتصرف الآن لأنك قد عرفت مقدار الخرص، فإذا عرف مقدار الخرص مثلا قال والله فيها مثلا فيها من التمر مثلا 1000 صاع، فيها 2000 صاع، فيها 3000 كيلو، 3000 وزنه وما أشبه ذلك، خرص وقدر وعرف، عرفت مثلا بالآصع ثم عرف قدرها بعد ذلك مثلا بالوزن، في هذه الحال يعرف ماذا يجب عليه من الزكاة، يجب عليه من الزكاة. لكن هل يخرص عليه جميع الثمرة؟ لا يخرص عليه جميع الثمرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا. اختلف في معنى هذا الحديث، إذا خرصتم فدعوا الثلث، هل معنى فدعوا الثلث أو الربع بمعنى أن ثلث البستان وربع البستان لا يخرص؟ فإذا كان مثلا في البستان مثلا 4000 صاع يخرصون عليه 3000 صاع، 3000 صاع، فيكون الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه زكاة 3000 صاع. فإن كانت تسقى بالمؤونة فيه 50، في كل 1000 50، في 3000 كم؟ فيها كم 3000؟ 1000 في 50 150. إن كانت بغير مؤونة في 300 في العشر، في العشر. طيب يقول الألف الرابع هذا لا يخرص ولا يدخل في الزكاة. لماذا؟ لأنه يعروه الضيفان ويعروه المحتاجون وأهل بيته وجيرانه وقراباته ويهدي منه، فمن رحمة الله من باب الإعانة. هذا شوف، انظر من أعظم أبواب الخير، من باب الإعانة على أبواب البر والخير، يقال لا يجمع عليك الزكاة وتضمن عليك الزكاة في شيء أنت في الحقيقة مأمور أن تصرفه وجه البر، فيسر وسهل عليه، وقيل هذا المال لا زكاة فيه، لا. فهذا يدفعه إلى عمل البر ويدفع إلى عمل الخير ويكون أطيب لنفسه ويعني أبلغ في إخراج هذا المال طيبة بها نفسه. فيقال وقيل المعنى أنه إن الخارص إذا أخذت منه الزكاة، إنه إذا أخذت من الزكاة فيبقي له الربع والثلث يتصرف فيها، لكن هذا في نظر، والأظهر هو المعنى الأول، وإذا قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، بين أن الخرص لا يكون إلا في الثلث والربع. الحديث هذا اختلف في معناه منهم من ضعف، لكن ما دل عليه من أخذ به جماهير أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة كما تقدم. وكذلك أيضا لو أنه لم يخرص مثلا، أو أنه مثلا حينما خرصنا وتركنا عليه الثلث والربع، وفي الحقيقة الآن هذه مثلا الربع البستان لخرص ما وجد الآن، ما تصدق به، ما أهداه، بقي الآن، فإن الأصل وجوب الزكاة، فيه الزكاة. يعني المعنى أنه لا تخرج زكاته على معنى ماذا؟ أنه مثل ما تقدم، ما يعرض له من الحاجات من أكله وأكل أهله وجيرانه وقرباته وما أشبه ذلك، لكن لو أنه لم يصرف في هذا أو بقي أو استغنى مثلا بشيء آخر فإن الأصل هو وجوب الزكاة، هذا هو الأصل. قال فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. جميل. هذا واضح. نعم. وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. وخرج القاضي في الأكل منها وجهين، من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ. هذا ما يتعلق أيضا بالزروع، الزروع، والمصنف رحمه الله سوف يشير في آخر القاعدة إلى الثمار التي يؤكل منها والتي وما هو الذي يؤكل منه، بمعنى أنها التي ليس عليها حافظ، ولهذا قال الزروع فيؤكل منها بقدر ما جرت به العادة. فكأنهم ألحقوا الزروع أيضا فيما يتعلق بسقوط الزكاة، فالشيء الذي يحتاجه الشيء الذي يحتاجه فلا بأس أن يأكل منه، الشيء الذي يحتاجه لا بأس أن يأكل منه، وفي هذه الحالة لا يطالب به زكاته، لأنه موضع حاجته، ويكون في الحقيقة من المؤونة، من مؤونة الزرع، مؤونة الزرع. ولهذا أيضا هل الزروع التي تكون مثلا في البساتين، هل من مر بها له أن يأكل أو لا يأكل؟ هذا يأتي الإشارة إليه، يعني ممن يمر من عموم الناس هل له أن يأكل أو لا بد أن يستأذن من صاحب البستان؟ هذا فيه خلاف، وسيأتي الإشارة كما تقدم. المقصود أن المصنف رحمه الله ذكر أحمد رحمه الله نص عليه أنه لا بأس أن يأكل ما جرت به العادة بأكله، فريكا يأخذ ويفرك ما دام رطب فيؤكل، فلهذا يكون كالفاكهة، وما أكل منها فإنه لا زكاة فيه، وما بقي يخرج زكاة على الأصل كما تقدم. نعم. وأما الثاني فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي، وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين أشهرهما الجواز. وأما ما له مالك معين فهو نوعان. نعم، هذا هو القسم الأول، يعني في القسم الثاني في الذي ليس له مالك معين، فهذا قسمين. فأما ما له مالك معين، نعم هو قسمها كما تقدم، ومملوك للغير وهو القسم الثاني. فإلى ما له مالك معين مثل هدي، فإلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي. هذا فيما يتعلق بالهدي والأضاحي، ما يتعلق بالهدي والأضاحي، بمعنى أن الإنسان حينما يهدي الهدي فالسنة أن يأكل من الهدي، الأضاحي السنة هي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هداياه وأكل منها، وأمر من كل منها ببضعة فطبخت ثم أكل منها عليه وشرب من مرقها. فالأصل هو مشروعية الأكل منها، وجاء في حديث عند أحمد أنه إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، فيشرع الأكل منها، وهي من هي في يده وهو المهدي والمضحي، وله أن يدخر وله أن يهدي. لكن كيف الأكل من هذه الهدايا والضحايا؟ هل له أن يأكل أكثر من الثلث؟ المشهور من المذهب أنه يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، واستدلوا بحديث رواه أبو موسى المديني أنه قال أنه عليه قال يعطي أهله، يأكله أهله الثلث، ويعطي فقراء جيرانه الثلث، ويعطي السؤال الثلث. هذا حديث ما ثبت، الحديث لا يثبت، ولو ثبت لكان فيه تقسيم للضحايا وما في حكمه، والصواب أنه لم يثبت. لكن هم أخذوا بهذا وقالوا إنه يقسمها ثلاثة أقسام، وأخذوا بقوله فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا إنها هؤلاء ثلاثة، فيعطي الفقير ويعطي المعتر، وشبهوا بمن يعرض لك ولا يسأل، فقد يكون كمن تهدي له، وكذلك تأكل منها أنت وأهل بيتك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجعلها نصفين، يأكل ما تيسر منه النصف، والباقي يتصدق به. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يأكل منها ما تيسر بلا قدر، بقدر حاجته، ويخرج الباقي بحسب المصلحة سواء تصدق به. وهذا أظهر، لأن التقسيم في الحقيقة في مثل هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل كما تقدم دليل واضح. والأظهر والله أعلم أن الهدايا والضحايا كما مما يشرع التقرب بها الله سبحانه وتعالى، ومن شكر النعمة العبد أن يأكل منها ويشكر الله على النعمة هذه، ثم الباقي ينظر إن كان الفقراء كثيرين فالسنة أن يتصدق بالباقي، وإن كانوا قليلين يمكن أن يسع الفقراء المال مثلا وهذا الطعام أو هذا اللحم، ويمكن أن يهدي فإنه يهدي، فينظر بحسب الحاجة والمصلحة. ولهذا الشيء الذي لم يقدر في مثل هذا لا يمكن أن نقول يفعل هذا وهذا وهذا إلا بشيء يقين. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه لما أمر بمئة ناقة نحر 100 ناقة عليه السلام، أهدى كم 100 ناقة هدي، وكم الواجب عليه هو؟ الواجب عليه كم؟ سبع من بدنه، الواجب عليه سبع من بدنه، يعني تطوع عليه الصلاة والسلام ب99 بدنة وستة أسباع بدنة، اللهم صل على محمد، أهدى تطوع. ونحر 63 بيده الشريفة عليه، ونحر علي ما غبر، وقيل في هذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة لا يعيش بعدها، لأنه نحر 63 وترك الباقي ومات عن 63 عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بصحة هذا. المقصود أنه أمر بعد ذلك منها ومن المئة ما وجب عليه، لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام، وأمر من كل بدنة بقطعة من اللحم تطبخ، ولا شك أن هذا شيء يسير بجانب البناء، ثم الباقي ترك. فالظاهر والله أعلم أنه ترك بحسب ما تيسر للصدقة والإهداء، وليس هنالك ولم يعني يقع منه عليه الصلاة والسلام تكلف في هذا الأمر أو معاناة ما يتعلق مثلا بتقسيمه على هذا التقسيم. والأصل في مثل هذا ما دام أنه على هذا الباب، فالأصل فيه كما تقدم أنه يأكل منها، والأكل ظاهر أدنى الأكل منها واجب، يأكل ما تيسر، ثم بعد ذلك يتصدق بما بالباقي بحسب ما يكون من المصلحة. وهذا شامل للأضحية وشامل للهدي، هذا فيما يؤكل منه، بخلاف ما كان جابرا لترك واجب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون للفقراء. نعم، ما يدخر شيء من الأضحية لا بأس، الدخار الهدي والأضحية لا بأس أن يدخر منها، لأن كما تقدم إن كان احتاج للدخار فلا بأس أن يدخر، لكن الادخار متى يكون؟ حينما يكون يستغنى عنها. فلو كان مثلا وجد محتاجون، وجد فقراء، فإن حاجة الفقراء مقدمة في مثل هذا، لأن هذا هو الأصل. ولهذا لما دفت الدافة على في المدينة وفي الصحيحين عند الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه ألا يدخروا، ثم بعد ذلك قال ادخروا وكلوا وتصدقوا، فلا كله وسع فيه. وهذا مما أخذ ببعض العلم فيما يتعلق بالتقسيم، قال ادخروا وكلوا وتصدقوا، ادخروا، لكن هذا بحق لا دلالة على القول الثاني أظهر، لأنه قال في الأكل والتصدق والادخار، مع أنه لا بأس أنه يأكل ويدخر مثلا شيء منها مما تتوق وتتعلق به نفسه، والباقي الأصل فيه الصدقة، لأنه مال أو لحم يتقرب به لله عز وجل، وهذا هو الأصل في مصرفه. نعم، أحسن الله إليكم. وأما ما له مالك معين فهو نوعان، أحدهما أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبا، لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة. نعم، هذا هو. وأما ما له مالك معين فهو نوعان. نعم، أحدهما أن يكون له عليه ولاية، مثل إنسان عنده مال لإنسان لا يملكه، لكن هو له ولاية على هذا المال، مثل الرهن، بعت من إنسان بيت بدين فرهنت أرضا، أو بعته سيارة فرهنت كتابا مثلا، أو رهنت دابة، فإنه يجوز الأكل مما بيده إذا كان درا. قد يكون المرهون مما له مما فيه نفع كاللبن والسمن وما أشبه ذلك من الماشية، ويكون الشيء المرهون لا نفع فيه، يعني إلا بأن تنتفع مثلا بسكناه وما أشبه كالبيت، لكن صنف أشارة مما له در والانتفاع بظهره. فلو أن إنسان رهن عند إنسان ناقة رهن، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن أو لا يجوز؟ المصنف يقول لا بأس، والانتفاع بظهر إذا كان مركوبا ويشرب من الحليب يشرب، وهذا هو الصحيح كما أخبر النبي عليه السلام أن الرهن يعني إذا كان سن عند رهن فإنه قال لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ويركب إذا كان مرهونا، يعني الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عند البخاري وغيره. ولهذا نقول لا بأس. يقول الإنسان طيب كيف يأكل يشرب من اللبن، يشرب اللبن ويركب وهو لا يملكه، هذا تصرف في مال غير ولا يجوز، حرام. وش نقول؟ من أذن بذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هم قالوا الذي يأكل ويشرب صاحب المال، نقول لا، الذي في الغالب الذي يأكل ويشرب هو في الحقيقة المرتهن، لأنه عنده، هذا هو الأصل أنه عنده خاصة. ومن البعيد أن يكون المراد بالذي يأكل ويشرب هو صاحب الرهن، لأنه على هذا يلزم أن يتردد، أو أن صاحب الذي عنده الرهن يحلبه ويحفظه له، أو يرسله له أو ما أشبه ذلك، طبعا مفاسد في حفظه وفي بقائه وما أشبه ذلك. وعلى هذا نقول إن الذي يأكل ويشرب هو المرتهن. وجاءت في رواية عند الطحاوي أنه صرح بأنه هو المرتهن وأن عليه النفقة، وذلك أننا، ولهذا المصنف رحمه لماذا أورد هذا؟ لأن جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء، لا يجوز. طيب قلنا الآن المرهون شات فيها حليب، كيف نترك؟ بين أن نتركه في ضرعها فتتضرر، أو يحلب ويترك فيفسد، أو يؤمر صاحبه أن يأتي، وهذا لا يمكن يتيسر كل يوم. صحيح. وهذا لكن جاءنا الشارع الحكيم بحل وطريقة مناسبة في المصلحة للطرفين. الآن الرهن يكون عند المرتهن، ونقول أنت لا بأس أن تنتفع من الرهن، فإذا كان له لبن تشربه وعليك النفقة، وإذا كان يركب لا بأس أن تركب وعليك النفقة، ويكون شربه لللبن وركوبه له مقابل النفقة، وهذا فيه مصلحة للجميع. ولهذا كان هذا هو الصواب. ومن قال مثلا إن هذا يخالف الأدلة وخالف الأصول، قال ما هي الأصول؟ الحديث هذا أصل من الأصول. ثم لو فرض أنكم قلتم أن الأدلة دلت على حرمة مال الغير وأن الإنسان لا يجوز أن يتصرف في مال الغير، نقول أن الأدلة التي جاءت بحرمة أكل مال الغير بالباطل، وأن ماءكم وأموالكم عرض عليكم حرام، وما جاء في معنى الأدلة. هذا المال الذي يؤكل بلا إذن، والإذن نوعان، إما إذن من المالك وإذن من الشارع. وإذا أذن الشارع في الأكل والشرب فلا يكون أكلا بالباطل، فإما أن يكون غير داخل أصلا في عموم هذه الأخبار لاستثنائه كما تقدم من جهة أنه إذن من الشارع غير داخل، أو يكون داخلا فيكون من باب العام المخصوص. ولا شك أن مثل هذا هو من أحسن ما يكون للجميع وأفضل ما يكون. ولهذا كان الصواب هو هذا القول، وهو قول إمام أحمد وإسحاق، وهذا ما أشار المصنف رحمه الله. نعم، السلام عليكم. وإذا كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه أيضا بقدر عمله، ويتخرج على ذلك صور، منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين، وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، وناظر الوقف والصدقات، والوكيل والأجير، والمعروف منعهما. هذا هو القسم الآخر ما يتعلق إن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه، في هذه في ما له مالك معين، مثل إنسان ولي على يتيم، هل له أن يأكل من ماله؟ نقول هذا يقول مصنف رحمه الله ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله. فلو أن إنسان كان وليا على يتيم، كان مثلا إنسان تولى على أخيه، أو تولى على ابن أخيه، أو إنسان أجنبي له ولاية على إنسان يتيم، هل له أن يأكل معها؟ المصنف رحمه الله يقول يأكل، وهذا هو الصواب، أنه يأكل مع الحاجة بقدر عمله. لو أنه مثلا قلنا الآن أنت الآن قيامك عليه وحفظك له كم أجرته؟ قال والله يقدر بألف ريال مثلا، أو مثلا في الشهر، نقول تأكل بهذا القدر من ماله. فلو زاد أكله على هذا نقول لا يجوز، لأنه يأكل بقدر عمله، وهذا مفروض في من له ولاية ولم يفرض له الحاكم، فإن كان قد فرض له الحاكم وكانت ولاية مثلا فرضت له في هذه الحالة ليس له إلا ما فرض له ولا يجوز أن يأكل غير ذلك. وهذا مفروض في غير الأب أيضا، لأن الأب له أن يتبسط في مال أولاده ويأكل بقدر ذلك أو بأكثر، لأنه أن يأخذ وله أن يستولي على مال على وجه لا يكون فيه ظلم أو أخذ من المال ويعطاه مثلا لوارث آخر، فهذا مفروض في غير الأب. فنقول لا بأس أن يأكل كما قد فعله، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. معنى وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أصلا لا يجوز أن أكل مال اليتيم محرم ولا يجوز، فلا يقربه إلا بالتي أحسن، معنى أنه يأكل بالمعروف فيأكل بقدر حاجته. ويثبت في حديث عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو العاص بن عمرو شعيب عن أبيه جده أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول إن لي يتيم فألا أكل من ماله؟ قال كل من مال يتيمك غير مبذر ولا مسرف ولا متأثر ولا تقي بمالك ماله. أذن له أن يأكل غير بلا سرف ولا تبذير، بمعنى أن يأكل بقدر الحاجة بقدر حاجته، فهذا لا بأس به. وهل يرد إلى أيسر؟ صح أنه لا يرد، لأن ما دمنا أنه قلنا إنه مع الحاجة، ولهذا كما قال فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معكم معروف. بعض العلم قال يرد إلى أيسر، قالوا يرد إلى أيسر ويجب عليه ذلك، واستدلوا بما جاء عمر رضي الله عنه أنه قال أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت رددت. لكن هذا من عمر رضي الله عنه مأخوذ على الاحتياط، وليس إنما أنزل نفسه منزلة والي اليتيم من باب الاحتياط له، وإلا لم يوجب على نفسه، وهذا كما تقدم أنه ليس بلازم، لكن إذا كان غنيا ورد فإنه أولى وأكمل وليس بواجب كما تقدم. نعم صلى الله عليكم. بقي في هذه القاعدة الشيخ نفس النوع الثاني، ولعلنا نرجع الحديث عنها للقاء القادم لأنه ضاق بنا وقت هذا. لا بأس، بارك الله فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة قيادة الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزام شارحا ومعلقا لها، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.